اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يلق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، ناصر بن حمد السلام، محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم أحدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي تنفيذ الفترة على الهواء زميلي يوسف الهيدي، ومدير الفترة عبد الله الزهراني، وفي إدارة إعلام الجديد في حان السبيع ونبيل الخليف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة التي نستضيف فيها صاحب الفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكنون، وإمام جامع عبد الرحمن الموسى بالرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك إبراهيم ويبارك فيك والمستمعين الفضلاء. حياكم الله مستمعينا الكرام. لمن أراد المشاركة معنا اليوم والمتابعة وتصحيح تلاوته، اليوم معنا المقطع من سورة الواقعة شيخ. نعم. من سورة الواقعة من الآية 80 حتى الآية 87، من الآية 80 حتى الآية 87 من سورة الواقع. بعد قليل إن شاء الله سيقرأ الشيخ هذا المقطع، نستمع إليه ونستفيد من تلاوته، ثم بعد ذلك من أراد المشاركة يتصل على الرقم 40520114052999. فأهلا بكم. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أذكر بالتفسير الذي إن شاء الله سوف يذاع بعد تلاوة الشيخ، والتفسير هذا يحوي جوابا لسؤال الحلقة الذي سوف إن شاء الله تستمعون إليه في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. أيضا أفضل متعلم معنا ومصحح لتلاوته في هذه الحلقة سينال جائزة بمشيئة الله تعالى من اختيار الشيخ صابر بمشيئة الله في نهاية الحلقة. الآن نستمع إلى هذا المقطع، يتفضل بتلاوة الشيخ صابر. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الواقعة سورة مدنية عدد آياتها 96 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة تنزيل من رب العالمين أي أن هذا القرآن منزل من رب العالمين فهو الحق الذي لا مرية فيه ثم يقول سبحانه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا القرآن أنتم أيها المشركون مكذبون ثم يقول سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم أنكم تكذبون بها وتكفرون وفي هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا يبالي بدعوته ثم يقول الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم أي فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حينئذ تنظرون أي وأنتم حضور تنظرون إليه أن تمسكوا روحه في جسده كلا لن تستطيعوا ذلك ثم يقول سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكنكم لا ترونهم فلولا إن كنتم غير مدينين أي وهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين أن تعيدوا الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين لن ترجعوها اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات من سورة الواقع أذكر من أراد المشاركة معنا المقطع الذي تلاه الشيخ قبل قليل من سورة الواقعة من الآية 80 حتى الآية 87 يعني 7 آيات يفتح من أراد المشاركة يفتح المصحف ويشارك معنا والاتصال كما ذكرت قبل قليل على 0-11-40-529-999 فحياكم الله مستمعين الكرام ونجد ترحيبكم شيخ صابر جزاكم الله خير يعني أبرز ما يمكن التعليق حوله حول هذه الآيات صلى الله عليكم هذه الآيات البركات 8 آيات تنزيل من رب العالمين هنا في هذه الأربع كلمات إضغامان الإضغام الأول إضغام التنوين تنزيل في الميم تنزيل من ويكون إضغام بغنة لأن الميم حرف إضغام بغنة بعدها مباشرة من رب لا غنة في إضغام النون في الراء لأن الراء من التي تضغم فيها بغير غنة إلا والراء إذن إضغامان تنزيل من رب لا نقول من ربي لا لا إظهار في النون لأن الراء بعدها تجعلها تضغم فيها القلقلة في 3 أحرف مدهنون أقرب تبصرون هذه الأحرف من 5 التي تقلقل لأن هذه الحروف تنحبس صوتها لشدتها والهواء لا يجري لأنها غير مهموسة مجهورة فسبحان الله هذه إذا سكنت ضعف جدا ولا تظهر لو قلنا مدهنون لا تظهر الدال نقول أقرب من لا تظهر فلا بد من قلقلتها واضطرابها في مخرجها بهذه الفرقعة الخفيفة التي تظهر الحرف. بقي لنا تنبيهات عامة. الآيات التي أمامنا إما أن تنتهي بمد بالياء أو تنتهي بمد بالواو. العالمين، مدهنون، تكذبون، الحلقوم، تنظرون، تبصرون، صادقين. هذه المدود يلزمنا فيها أمران مهما جدا. الأمر الأول ألا يكون المد من الخيشوم. لا نقول مثلا تنزيل من رب العالمين مين تكذبون، لا، العالمين تكذبون من الفم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون الكسرة محققة والضم محقق. لا نقول مثلا من رب العالمين صادقين، العالمين صادقين كذلك، تكذبون وليس تكذبون، الحلقوم تنظرون. هذا تجويف في المد، أو يعني ما يجعله ما بين الحرف المحقق والحرف الممال. هذا كله أيضا يعتبر من اللحون الخفية ومن عدم ضبط التجويد. صلى الله عليه وسلم وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم جزاكم الله خير صبر على هذه التنبيهات. الآن مستمعي الكرام نستقبل اتصالاتكم لمن أراد تصحيح تلاوته في هذا المقطع الذي تلاه الشيخ قبل قليل من الآية 80 حتى الآية 87. الرقم 011-40-52-99، الرقم 011-40-52-99. الشيخ صابر، بالنسبة للنهول الآن نهاية كل آيات، نعم، تكذبون وهكذا، المد هنا يعني ممكن يصل إلى ست حركات. هذا مد عرض للسكون، قد يكون حركتان، قد يكون أربعة، قد يكون ست. الأفضل أنه يكون على انتظام واحد، لو حركتان حركتان، لو أربع أربع، لو ست ست. لكن لو حصل أن واحد في مد مرة حركتان، حركتين مرة، أربع مرة، لن يكون يعني له تأثير كبير. يعني في نفس المقطع لو مد واحدة حركتين والثانية أربعة والثانية ست، ما في مشكل؟ ما في مشكل، لن يكون يعني، لكن بالنسبة للمتخصص يعتبر عيب عند المتخصصين، لكن عند العوام ما في مشكلة. ما في مشكلة. يعني واحد يقرأ إمام مسجد ما؟ أي، لأنه هم مد الجائز. يعني أهم شيء أنتم مع عشر القرابة تضايقوا مثلا تصلي مع شخص أي طبعا، يعني إحنا لا، خاصة لو كان هو مجاز أو قارئ أو كذا، هذا يعاب عليه عيب شديد. جزاكم الله خير. معنا من أخونا محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي محمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. محمد. من وين أخي محمد؟ أنا من الدمام. حياك الله محمد، تفضل. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم. أعد مرة ثانية يا محمد، ما شاء الله هذه، فلولا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك. قراءة يعني ما شاء الله فيها نفس يعني التعليم والإتقان. لكن محمد حبيت أسألك أنت حافظ القرآن كاملا؟ لا تركت الجزء فقط. هل تقرأ على شيخ تتعلم على شيخ ولا تتعلم على نفسك محمد؟ لا كنت أقرأ على شيخ طبعا بس في مصر، ولما جيت هنا استمريت فترة في بعض الحلقات وانقطعت للأسف. لا هنا في مشايخ ما شاء الله متميزين هم. نعم كل نعم حدا بالوصول. جزاه الله خير صحيح. طيب الغنة عندك طويل الفية يا محمد، الغنة المفروض تكون مثل المادة الطبيعي كأنها تطول أكثر من المادة الطبيعي. ولو نعم. ولو تذكر التنبيه اللي في بداية الحلقة اللي هو ألا تخرج من القراءة من الخيشوم، لا يخرج من الخيشوم إلا الميم والنون فقط. أما مثلا العالمين أنعامين، لا العالمين هكذا تخرج. أفبهذا الحديث، يعني ذاك سألتك تقرأ لأحد المشايخ طبعا لأن هذا الخيشوم مخرج يخرج منه يعني قوة بعض الأحرف تخرج منه، لكنه لا ينبغي أن يترك إلا للميم والنون فقط. بارك الله فيك الله يحفظك محمد ورفع قدرك، قراءتك ما شاء الله مؤثرة وجميلة، نسأل الله أن ينفع بك ويبارك فيك. آمين بارك الله فيكم الله يبارك فيكم شكرا لله. شكرا للأخ محمد. أيضا معنا أخونا أحمد من رابغ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبزاك تفضل يا أحمد الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا أحمد. أيوة ما شاء الله قرأت ما شاء الله طيبة يا أحمد ما شاء الله تبارك الله. كيف الله كيف تعلمت التجويد يا أحمد؟ بس استمل عبادة القرآن. يا سلام أشرف جزاك الله خير، صلى الله يفتح عليك يا أحمد ويبارك فيك. طبعا بلا شك الإذاعة تفيد والسماع يفيد، لكن تبقى بعض التنبيهات التي ينبغي عليك أن تقرأها أنت على الشيخ ويقول لك هذا صحيح كما سمعت، يعني ممكن تستفيد فعلا من الإذاعة 90% من أحكام التجويد تستفيدها، يبقى الأشياء الخفيفة التي تبين الإتقان. سأذكر لك مثال واحد فقط يا أحمد. مثلا تنظرون، لاحظت الغنة لم أقل تنظرون. أي نعم. لكن طبعا كنتم، هذا إخفاء وهذا إخفاء، لكن الإخفاء الأول متأثر بالظاء التي تأتي بعده. ما قلنا تنظرون، قلنا تنظرون، كأن الغنة في الإخفاء متهيئة وممهدة وموطئة ومتأثرة بالظاء بعدها، فكأن الغنة قبل حرف المفخم مفخمة، والغنة قبل المرقق مرققة. أسأل الله أن يبارك فيك يا أحمد ويفتح عليك. آمين يا رب بارك الله فيك. شكرا لك يا أحمد الله يعطيك العافية. أيضا من الرياض معنا أخونا طلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طبعاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم مكذبون، أنكم إطلال أنكم إيش؟ أنكم مكذبون. أنكم تكذبون بالتاء. أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون. أعد الآية الأخيرة هذه طال الله يحفظك. ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. ممكن تقرأها على مرتين. ونحن أقرأها على مرتين. ونحن أقرب إليه منكم هكذا. ونحن أقرب إليه منكم. إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كان غير مدينين. فلولا كنتم. إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. الله يحفظك طلال ما شاء الله. كم عمرك طلال الله يحفظك؟ عمري 16 سنة. كم؟ 16 سنة. 16 ها؟ 13 سنة. تدرس أو متوسط؟ لا خمسة ابتدائي. الله يحفظك ويبارك فيك يا طلال. طلال ما شاء الله طيبة. لو تستمع كثيرا تستفيد ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا ولدي ويبارك فيك. شكرا لك يا طلال الله يعطيك العافية ووفقك. أحسن لكم شيخ صابر. معنا كذلك من الأحساء الأخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ عبد الصابر. الله يحييك أخي إبراهيم. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. فبأي هذا الحديث أنتم مذهلون. أعد الآية الثانية إبراهيم. أفبهذا الحديث. أفبهذا الحديث أنتم مذهلون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم. وضح الغين يا إبراهيم. إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد. ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد. تقرأ من الحفظ ولا المصحف إبراهيم؟ ونحن أقرب إليكم ولكن لا ونحن أقرب إليه منكم ولكن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا إبراهيم. إبراهيم أنت تقرأ من الحفظ من حفظك؟ طيب؟ لا فاتح القرآن. الله يبارك فيك يا إبراهيم. كتب الله أجرك. الله يوفقك. شكرا الله لك اتصالك. شكرا لأخي إبراهيم. معنا كذلك من وادي دواسر أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن. حياكم الله جميعا. الله يحييك ويرضى عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أرجعونها إن كنتم صادقين. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، ما شاء الله. عبد الرحمن، وين تعلمت القراءة؟ أنا علمت والله في البلاد إن شاء الله. في؟ من أين يا عبد الرحمن؟ أنا من إثيوبيا. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن. كيف كنت تتعلم؟ تتعلم يعني مصحف ولا تكتبون في اللوح؟ والله مصحف، من المصحف. جزاك الله خير، الله يكتب أجرك يا عبد الرحمن. استمر في التعلم حتى تصير قراءتك أفضل وأفضل. يعني لو في عندك قريب منك حلقة أو شيء لأحد المشايخ استفيد منه وتعلم، أنت عندك أصول ممتازة وعندك تلاوة جيدة يا إبراهيم عبد الرحمن، بارك الله إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. عندي سؤال واحد شوي. تفضل يا عبد الرحمن. مما يتعلقه بالاستعاذة. نعم. يعني من غير بداية السورة يعني أستعيذ ولا بس أقرأ كذا؟ لا، في أول السورة تستعيذ وفي وسط السورة تستعيذ. الاستعاذة ثابتة في أول السورة وفي وسطها، أما البسملة متأكدة في أولها وأنت مخير في وسطها. محل سؤالي بسملة، بسملة هذا من غير وسط ولا كل وقت لازم؟ لا مو لازم، يعني لو أنا قرأت مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيل من رب العالمين، ممتاز صحيح. ولو قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين، أيضا ممتاز، ما في شيء. طيب أنا أسمع فيه شوية بعد نفر يقول مثلا الشيطان يعدكم الفقرة، لا نقرأ بالبسملة لأنه لا يناسب، يقولون كذا، هل هذا صحيح ولا لا؟ يجوز أنك تقرأ، لكن الأفضل إذا كانت الآيات تتكلم عن الله في البداية الأفضل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو، عشان ما يكون مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله، يعني لو وصلتها مثلا من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، الأشياء اللي زي هذا العلماء يقول من باب الأدب إذا كانت الآيات في بداية تتكلم عن الله تجعل البسملة عشان يكون أقرب شيء لها البسملة، ولو تتكلم عن الشيطان يعني الأفضل ألا أن تترك البسملة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر وهكذا. هذا من باب الأدب. جزاكم الله خير، وعليكم وإليكم ما شاء الله. عبد الرحمن شكلك طالب علم، أسئلتك دقيقة ما شاء الله، بارك الله فيك عبد الرحمن، وفقك الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. معنا من مكة أيضا أبو بسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله خير. أبدأ يا شيخ. تفضل يا أبو بسام، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا مرة ثانية بسام، وتجعلون رزقكم مسكن إزاي؟ يعني أدخل إزاي في خلق رزق؟ وتجعلون رزقكم ساكنة جدا إزاي؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تعال مرة ثانية الآية هذه، ونحن أقرب. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لكن ليس فيها ليس فيها غنى، أن النون حتى أمامك المصحف؟ نعم أمامك. ليس فوق النون ولكن ليس فوقها علامة، صح؟ ليس عليها فوقها سكون، صح؟ هذا يدل على أنها تضغم أو تخفى على حسب الحرف الذي يأتي بعدها. بعدها لام مشددة، إضغام لغيرونة، تقول ولكن لا تبصرون، كأنه لا يوجد أبدا بأي نعم ولكن لا تبصرون، إضغام كامل للنون إن شاء الله. الله يحفظك. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله الله يحفظك أبو بسام ما شاء الله عليك كلامك طيب الله يرفع قدرك الله يوفقك أبو بسام يحفظك ويعينك على حفظ القرآن. معنا أيضا أخونا مشعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تحدثنا يا مشعل؟ من أبها. الله يحييك حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مشعل أنت حضرت معنا التنبيهات في أول الحلقة ولا ما حضرت البداية؟ إن شاء الله قراءتك ممتازة ممتازة. عندي ملحوظة يسيرة جدا مشعل، لو ضبطتها بتضبط كل الآيات اللي فاتت هذه. ختام الآيات تحقيق الضم لضم الشفتين وتحقيق الضم ولكن لا تبصرون غير تبصروا رو لاحظت الفرق بينهما. ولكن لا تبصرون غير ولكن لا تبصرون رو لاحظت. أبشر. الله يحفظك ويكفيك. ولكن لا تبصرون يعني فلولا قدر استطعت تضم الشفتين لا تبصرون رون. ولكن لا تبصرون ممتاز. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ممتاز ممتاز في المد بالياء ممتاز. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباري فيك بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا لك يا مشعل وأحسن لكم شيخ صابر. معنا كذلك من عرعر مثلا تنقل بين مدن المملكة الشمال والجنوب. يزيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يزيد أهلا وسهلا تفضل يزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يزيد معك المصحف صح؟ هلا؟ المصحف معك أمامك المصحف؟ أي نعم أي نعم. ونحن أقرب إليه منكم. شو علامة التشكيل فوق النون؟ في شيء فوق النون؟ سكون. بس مكتوب عندك سكون ولا ما في سكون؟ فوق اللي منكم ولا وين؟ منكم. ولكن ولكن لا لا لا منكم. فيه منكم؟ لا ما في فيها ما في علامة. ولا حتى ولكن صح؟ أي نعم. الأشياء التي ليس عليها سكون هذه تدل على أن الحروف هذه ليست ظاهرة في النطق، يا إما مخفاة يا إما مدغمة. كل اللي فيها إخفاء فيها غنة، والمدغمة معظمها فيها غنة ما عدا اللام والراء. يعني ستقول ونحن أقرب إليه منكم في غنة عند من النون عند الكاف حرف من أحرف الإخفاء. ولكن لا تبصرون هكذا إن كنتم. تلاحظ أن النون ليس عليها أيضا علامة. إن كنتم مثل هذه الحروف تكون حروف إخفاء. طبعا احنا نعطيك امثله بس، لكن الدراسه والقراءه على المشايخ ستستفيد كثيرا، او ترجع لبعض كتب التجويد مثلا يزيد شوف مثلا ما هي حروف الاخفاء كم عددها ما هي وستستفيد كثيرا بارك الله. تفضل. لحظه يا يزيد صوتك ابعد شوي يزيد. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. سأقرأ لك ترجعونها بقراءتين وانت اختار الصح. ترجعونها أيوة ترجعونها ترجعونها ترجعونها ولا ترجعونها الراء يرجعونها المفخمة صح؟ اي نعم الله يحفظك. نعم لأنها ساكنة وقبلها فتحة. الله يرضى عليك يا زيد ما شاء الله وجزاك. شكرا شكرا لك يا زيد الله يعطيك العافية. معنا كذلك مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين مصطفى؟ حياكم الله. الله يحييك. معك مصطفى من اليمن. اليمن الله يحييك يا مصطفى. الله يحييك أهلا. نعم تحدثينا من اليمن. أولا باسمي وباسم كل المستمعين نشكر إذاعة القرآن الكريم وعلى رأسها برنامج إقرأوا القرآن. والشكر موصول أيضا لكل من فريق الإعداد والإخراج وكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج وفقهم الله جميعا لكم. الله يحييك يا مصطفى. تفضل يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. مصطفى تسمحي لي يا مصطفى تسمحي لي أقاطعك في تلاوتك ما شاء الله مطمئنة وطيبة، لكن ودي أسألك مصطفى يعني كيف تعلمت حفظ القرآن؟ عندك تجربة في حفظ القرآن؟ لأنك قبل كده شاركت معنا أو مصطفى شارك معنا. مصطفى نعم نعم. بالنسبة لتجربتي مع حفظ القرآن الكريم، أنا في البداية أمية لم ألحق إني أتعلم في المدرسة، لكن أذكر وعندي 8 سنوات كنت أستمع كثيرا إلى صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله عبر الأشرطة، وكنت أتأثر بصوته كثيرا. فنشأت وتعايشت مع حلاوة القرآن الكريم عند سماعي لصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أنا الآن أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد والفضل سبحانه وتعالى، ثم الاستماع عند الصغر هو ما جعلني أحفظ القرآن الكريم. فقط الاستماع يعني ما درستي في المدرسة؟ فقط الاستماع تسمعين فقط تسمعين؟ نعم نعم. وعندي كم 8 سنوات يعني أنا ما كان عندي هواية يعني إني أتعلم في المدرسة وكذا يعني. بس كنت أستمع يعني عبر الاستماع يعني نشأت تعايشت مع القرآن يعني بسماعي الأشرطة. ما شاء الله. تسمعين الأشرطة اللي هي فيها قراءة الترتيل ولا قراءة التجويد الطويلة هذه المطمئنة هذه؟ يعني قراءتك كأنها أقرب للتجويد ما هو الترتيل؟ نعم لا حتى أقرأ في التجويد أقرأ في الترتيل يعني. الله يتقبل منك يا مصطفى ويبارك فيه. جزاك الله خير على المشاركة. أنصح أي كل أخت أم يعني ما لحقت في المدرسة يعني لا تيأس يعني تحفظ القرآن كما حفظت أنا أو على يد معلمة أفضل. صحيح. الله يحفظك يبارك فيك يا مصطفى. معك مصطفى؟ سلام. لا مصطفى اليوم ما بيشارك بس بترك مستمعين على خمسة. الله يحفظك شكرا لك جزاك الله خير ما شاء الله. الله تجربة رائعة يعني سبحان الله. السماع بس سبحان الله. ولذلك لما تسمع أحد المستمعين يقول استفدت من إذاعتكم استفدت من كذا كذا لا تستبعد أبدا هذا القرآن كاملا بالسماع. ذلك فضل الله يعطيه ما شاء الله. معنا كذلك عبد الرحمن من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أعيد يا أم عبد الرحمن وانتبه للحركة. أفبهذا الحديث كسرة الفاء. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم. الحلقوم ضم الحاء. الحلقوم. نقوم وأن ونحن أقرب إليه وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين. التقرير من مصحف يا عبد الرحمن. ايوه ممتاز. تابع الحركات. فلولا إن كنتم غير فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مثل إن السابقة الهمزة تحت الألف. ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يكتب لك يا أم عبد الرحمن ويبارك فيك. شكر الله لك. شكرا لك يا أم عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. من المدينة ننتقل إلى مكة ومع الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فاضل؟ الله يرضى عليك إبراهيم. الله يحفظك. أهلا بك. تفضل أقرأ. تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون. يعني ما شاء الله أنت عندك غنة ممتازة ولذلك أنا كملناها بغنة التي سقطت. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا أبو إبراهيم ويبارك فيك. شكر الله لك يا أخي الكريم. بارك الله فيك. شكرا يا إبراهيم. الله يعطيك العافية. معنا أخونا أشرف من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا أشرف. تفضل يا أشرف. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما شاء الله يا أشرف. الله يحفظك. أشرف كم عمرك أشرف؟ 13 سنة. ما شاء الله. تدرس في حلقات يا أشرف؟ أيوه. قراءتك ما شاء الله فيها كم تحفظ من الأجزاء الآن؟ ختمت الحمد لله. ما شاء الله يا أشرف. ما شاء الله. ما شاء الله. أنت يلزمك بعدين طالما ختمت يا أشرف أنك تقرأ على أحد المشايخ ختمة كده متميزة ترتفع مستواك في التجويد. أنا الآن أخذ إجازة. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا أشرف. جزاك الله خير. الله يبارك فيك وفي والديك وفي شيوخك الذين علموك. أنت تدرس في الرياض يا أشرف؟ أيوة الحمد لله. حفظت القرآن في حلقات ولا في المدرسة ولا في حلقات؟ الله ما شاء الله. أي حلقة ما شاء الله؟ حلقة خبيب بن عدي. في أي مسجد؟ مسجد خبيب بن عدي. أي حي؟ بديعة. اي ما شاء الله تبارك الله ينفع بك بارك الله فيك وجزاك خير وجزاك مشايخك والقائمين على هذه الحلقات وهذا المسجد وجزاك خير حسنات جميعا. الله يوفقك يا شيخ بارك الله فيك بارك الله فيك. شيخ اشرف شيخ عفوا شيخ صابر شد الاجره ايش بقول الشيخ خبيب نسالك الله يحفظك بالنسبه الان لمن يعني يستفيد او يحاول ان يتعلم بالهاتف هل يكفي يعني احيانا هل ممكن ان الشيخ يعطي مثلا التلميذ اجازه عن طريق الهاتف؟ والله كان بعض المشايخ يعني اجازوا ما دام الشيخ يتحقق احيانا الخوف من عده اشياء الخوف ان الشيخ لا يستمع الى كل شيء والمفروض في الإجازة تستمع إلى الختمة كاملة ما يفوت منك يعني إلا ما يعني ندر وإلا فالأصل ألا يفوت منك شيء لكن لو فات منك غنى ونظيراتها يعني سمعتها وكذا سهل يقيسونها على الشيخ المكفوف الشيخ لا يراك الشيخ الذي تقرأ عليه ختمة وهو كفيف لا يراك في الواقع ولا يرى الإشمام ولا الأشياء هذه كلها وإن كانت هذه يستحب فيها كذا لكن ما دام يعني الشيخ يتأكد ويسألك كيف تسوي الإشمام وكيف الأشياء هذه كلها ولا يخفى على الشيخ مسألة يعني إحكام الضم في الشفتين يسمع الشيخ ويكون عنده دقة في السماع لمعرفة مقدار الضم ومقدار المقدار الكسر والأشياء هذه كلها فلا بأس إن شاء الله. أحسن عليكم وعليكم إن شاء الله جزاك الله خير. معنا محمد. محمد ألو مرحبا حياك الله محمد. تفضل. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أعد مرة ثانية محمد فلولا إذا بلغ خل الغين يعني لين الحرف بلغت يعني لا تخليها متقلبة مع القاف إذا بلغت الحلقوم فضل إذا بلغت الحلقوم طبعا أنا أعرف أن بعض يعني بعض الأماكن القاف والغين متقاربين لكن القاف في أقصى اللسان قريبة شوي الغين جوا شوي كلما تخلي مخرج الغين جوا الحلق كلما تكون لينة معك غا وليس قا غا خلي واضح يعني لا تحبس لا تخلي اللسان يسكر الحلق غت فلولا إذا بلغت قل أغ غير أق أقدت واضح تفضل إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك شكرا الله لك. الله يوفقك يا محمد. آخر متصل معنا في هذه الحلقة من لين؟ أيوه. تفضل يا لين. تفضل يا لين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أئنكم همزة واحدة فقط يا لين وتجعلون رزقكم أنكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا بنيتي. الله يحفظك يا بنيتي ما شاء الله. كم عمرك يا الله يحفظك يا بنيتي؟ 11 ما شاء الله. أي صفرين؟ 5 ما شاء الله. الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا ما شاء الله. شكرا لك يا رين الله يعطيك العافية. وتراوت يمكن احيانا نتردد في بعض الآيات لكن ما شاء الله يبدو انها حريصة على التعلم ما شاء الله عليها. حريصة ويعني هي تتردد من باب انها تأتي بالأفضل والأكمل يعني. لكن يبدو الغنى عندها شيخ يعني طبعا هو المبتدئ يعني يكون كذا أكيد الغنى مستوى متقدم. نعم شكرا لك يا رين وكانت هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. الآن فاصل نأخذ في سؤال الحلقة ثم نعود مستمعيك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. فما المقصود بهذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. فما المقصود بهذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعتم مستمعي الكرام إلى سؤال الحلقة بصوت الزميل إبراهيم الشاعر وفقه الله. من أراد الجواب طبعا الجواب مثل ما أنتم تعلمون يعني موجود في سؤال الحلقة عفوا في التفسير الذي استمعتم إليه في بداية الحلقة. من لم يستمع إليه بإمكانه أن يستمع للإعادة. الإعادة إن شاء الله تكون يوم الأربعاء الساعة 1 ليلا أو يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 4 عصرا بمشيئة الله تعالى. أو بإمكان أي شخص استماع إلى هذه المادة أو لغيرها من المواد عبر منصات الإذاعة في التواصل الاجتماعي في القناة الرسمية اليوتيوب أو كذلك تويتر فيسبوك والاشتراك على قناة التليجرام. كل هذه المنصات موجودة وموجود فيها جميع المواد سواء أقرأ القرآن أو غيره. الآن مستمعين الكرام يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس جمعية مكنون. الشيخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. الله يحييكم شيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. هذه الليلة كما علم شيخ عبد الرحمن تحتفل الجمعية كعادتها السنوية بتكريم الخاتمين. حدثنا عن أبرز فعاليات هذا الاحتفال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. منذ عام 1386 حتى هذا اليوم والجمعية واللاحم الشكر تقيم حفلا سنويا. وكان من 1386 حتى 1432 يكون برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتولاه يوما كان أميرا لمنطقة الرياض. هذا اليوم سيكون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز الرئيس الفخري أمير منطقة الرياض. هذا الاحتفال حقيقة لتكريم الطلاب المتميزين وأيضا لتكريم داعمين لهذه الجمعية. وسيكون مكان الاحتفال في قاعة الفريدة على طريق التمامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وسنكرم فيها الداعمين ونكرم فيها الطلاب المتفوقين. هذا بشكل عام. جزاكم الله خير. عبد الرحمن يعني ماذا يعني لكم هذا التشريف أن يكون سمو أمير منطقة الرياض هو يعني برعايته يكون هذا الحفل ويشرفه أيضا كونه الرئيس الفخري للجميع؟ لا شك أن حضور الوالد إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني حفل لأبنائه أنه سيعطي الحقيقة دفعة ويعطي أيضا راحة نفسية ويعطيه دعم وتشجيع. فحضور صاحب السمو الملك الأمير بندر فيصل بن بندر بن عبد العزيز الله يحفظه الحقيقة داعم عظيم لنا في الجمعية. وبالمناسبة هذه أقول أن الأمير جزاه الله خيرا ما يحضر مناسبة قرآنية إلا ويثني خيرا عظيما على كتاب الله سبحانه وتعالى لا شك فيه، وعلى أيضا العمل القرآني ودعم مسيرة تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية لإيمانه أن هذه البلاد قامت على هذا القرآن العظيم، وأن يعني أن القرآن هو سر من أسرار الحقيقة البقاء، سر من أسرار النصر والتمكين في هذه الأرض لأمة الإسلام ولولاة أمورنا على الوجه الخصوص. جزاهم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. يعني أبرز الخطط إن شاء الله تجمعون إقامتها في الجمعية. والله عندنا احنا عندنا خطة صيفية وهذه مهمة جدا، والإجازة الصيفية هذه طويلة هذا العام. الحقيقة العام الماضي فتحت دور نسائية ووصلت أبشركم دور نسائية الآن وصل عددها ما يزيد على 450 دار نسائية والله الحمد لله. أيضا العام الماضي قيم أكثر من 200 دورة قرآنية، هذه السنة سنحاول بقدر ما نستطيع بإذن الله تعالى أن نضاعف هذا العدد وأن نستثمر هذه الإجازة الطويلة بما يعود على أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا بالخير العظيم من تعليم وتحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما الخطة المستقبلية فهناك خطط الحقيقة استراتيجية، وانتهينا من الخطة الاستراتيجية الأولى الآن بدينا بالخطة الاستراتيجية الثانية، ويعني إن شاء الله تعالى رتب لها. والحقيقة جمعية رياض جمعية مسنون استعانت بالله سبحانه وتعالى ثم ببيوت الخبرة لبناء هذه الخطط ووضع الاستراتيجيات لكي يكون العمل نوعي ومرتب ومنظم. شيخ عبد الرحمن ما شاء الله يعني يتخرج من الجمعية عشرات الحفاظ كتاب الله ما شاء الله المتميزين في تلاوته تجويدا وصوتا وأداءا، هل من دور الجمعية تقوم به في تزويد المساجد بهؤلاء الحفاظ مثلا يأموا بهم في رمضان وفي غيره؟ بفضل الله سبحانه وتعالى أنا يعني مع الجمعية منذ سنوات ليست طويلة، إنما لما التحق في هذه الجمعية متعاون سنة 1405 كان الذين يقرؤون القرآن على صدورهم كما يقال الحافظين هم عدد قليل، وبفضل الله سبحانه وتعالى الآن لا تجد يعني يندر من المساجد من يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يصلي بالناس صلاة التراويح. انتشر الخير العظيم حتى والله الحمد الشكر من أئمة الحرمين الشريفين بعضا منهم هم من طلاب جمعية مكنون بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخ عبد الرحمن حفظكم الله، يعني كلمة تقدمها للداعمين الذي تقوم على دعمهم هذه الحلقات والجمعيات؟ أقول جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفي أموالهم وأولادهم وأعمالهم. أقول أن خير ما ينفق هو في وجوه الخير، ومن أعظم وجوه الخير هو تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وجمعية مكنون بحاجة حقيقة إلى الدعم، ولدينا وقف الآن في مكة نجمع له لارتفاع قيمته، فمن أراد أن يوقف مالا في أطهر بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة ولأعظم كتاب الله سبحانه وتعالى الخير مفتوح بين يديه، ما عليه لا يفتح على موقع جمعية القرآن الكريم ويجد الأرقام ويجد كل المعلومات التي يريدها متاحة أمامه. شيخ عبد الرحمن جزاكم الله خير، كلمة خيرة نختم بهذا اللقاء الله يحفظك. أقول أن العمر قصير وأن علينا أن نستثمر أعمارنا بما يعود علينا خيرا في الدنيا وفي الآخرة، وأن هذه البلاد المباركة والله الحمد الشكر يسر الله سبحانه وتعالى أن تتبنى هذا المشروع العظيم مشروع تحقيق كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تضيع أخي المسلم ذكر أو أنثى تضيع وقتك بما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة أمامك. والله الحمد الشكر الآن الحلقات الدور النسائية للنساء استعينوا بالله جدوا واجتهدوا، هذا الذي يبقى لكم في الدنيا سعادة وإن شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى رفع الدرجات في جنات النعيم بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس جمعية مكنون، نفع الله بكم وسدد الله خطاكم. آمين وإياكم حفظكم الله وتولاكم يا